يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. وتاري أمره ببشتواني خواي قورا باسي خصلتي شي زور ناشيرين دكين بو أوي خوماني لي بدور بقرين ومسلماناني لي ورياب كينوا أو خصلة ناشيرنيك يكم تاوان بول آسمان كرا ويكم تاوان بول سرزوي كرا وبريتيا لصفة يهود وهروها صفة منافقين وهروها توشي أمتي إسلام جبوه أويش بريتيا لصفتك كهاتو چون أودلي كسيكوا جياني لتال دكات خوشي بناهلت إسراحتي نامينت دائما لهم غم خفت دادجيت خصلتي چيوانا شيرن كبيت دبيتهوي تفرقو دبيتهوي ناكوچيو پارچا پارچيتيو دجايتيو سردچشي بو ظلم بلکو سرد چشه بو خوین رژی پنا به خوای پروردگار. ام خصلت ناشیرنا بریتی لا صفتی حسودی. هندل علمای سلف ده فرمون اول ذنب عصی الله به فی السماء الحسد لما حسد ابلیس آدم، و اول ذنب عصی الله جل وعلا به فی الارض هو الحسد لما حسد احد ابنی آدم اخاه. يا كم تاوانك لاسمان بريتيبو لحسودي كاتك ابليس حسودي بقى ادم برت وبوبه هوي اويكا ادم لاسمان بيت اخواروا لي نقرا توشي هليكرت وبهوي حسادتي شوا ابليس بر لعنتي اخواكوت ويا كم تاوانج لسرزوي او ابو دوكركي ادم يجي كان حسودي بيوي تربرت تأثري تشابو أويك خويني حلال كردو لناوي برت. حسادت صفتي جولكيا خواي پروردگار دفرمي ود كثير من أهل الكتاب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم زورق لأهل كتاب حزل ودكنو هولي أوددنو أميدي أود أخوازن هل تانجيرنا ولدين كتان حسدا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لدواء إيمان تان حزيا لوي إيه وهل قرينه وببن بكافر بو حسدا من عند أنفسهم بس حسادتي كان هيا حزناك إيه وإيمان دار لنعمة إيمان دابن حزدك إيه وش كافر بن أو نعمة إيمان لإيه ودان مينت حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق شكاتي جي او حسوديان برت دواي او حقيان بورون بوا ديان زاني إيمان داران شوين بيغمبري آخر زمان كوتون عليه الصلاة والسلام ديان زاني إيمان داران شوين أو كتاب كوتون كقرآن ولا آسمان ولا لان خواه وهاتوا كواتا من بعد ما تبين لهم الحق حقي شيان بودر كوتبو حقي شيان دناسي بلام أو صفة ناشيرني حسادت ليان ندقر كدان بحق دابنين بلكو هولي أويان ددا إيمان داران واز لو حق بينن واز لو إيمان بينو بقرن وبوسر كفر چي وايليا كردن حسدا من عندي أنفسهم تنها حسادت زورجار كتول خيرك دابيت كأو كسيك حسودي تويا چاوي بم خيره هلنايت حزناك تولو خير دابي اگر او خير خيري ديني شي تدابي خيري قرآن و سنتي شي تدابي چاوي بي هلنايا بو حساد دكي شويري كردوا حسودي برا اذا كان بريتيا لچي بريتيا لتمني زوال النعمة عن المحسود كراهة النعمة وتمني زوالها عن المحسود رقي لو نعمتيك البكسيك كوايا اخواي قولا بكسي يجي بخشي وخوينيتي رقي لو نعمتي رازيني بو قضاء وقدري اخوا كخواي قولا او نعمتي بفلانا كس بخشيوا نارزاي لقضاء وقدري اخوا در دبريت هرچند بدمي جوانا لد بي رازيني مرتاح نيا بويا يتمنى زوال النعمة عن المحسود تمناي اودك او نعمتي لاي فلانا كس نمينت فلانا كس نعمتي اخواي بسر ونميني اي چكاتك دل خوش دبيت كاتك دل خوش دبي او كسيك لنعمتك دا اخوان نعمتي بيرشتوا كاتك او حاسد دل خوش دبيك او كس سوق بي او كس رسواب او كس غنابك او كس زينابك او كس كافر بي مرتد بي او كاتضل نمانوت تشاوتان ليا او كاتضل اسرا حدك شلون يهود كاتك دل يان خوش دبيت كايمان داران واز لدين بينو ببن بكافر او كاتضل يان خوشا انساني حاسديش حسادت چاوي چوير كردوا چاوي بنعمتي ايمان ودعوه واسلامتي هلنايا كاتك دلي خوشو اوي چي سرد بسر دلي داده كريتو اسراح حدك كاو نعمتانه هيچي نمينه اوي كتادويني خزمتي ديني خواي دكرت اگر لدين هل قريتوا اگر تاواني چي قوري لي دركوه اگر هلاي چي قوري لي دركوه او كاتا اسراح حدك بو اوي حسادتك اي بپوشي لجير پردي چي لجير پردي مصلحتي دعوه بانقوازي كاكا نمانوت بوتان در كو ديانا بلي او حق ديك بولا دل الدابو زورك لروجان تمناي او ادكرت كاو كسي خوا نعمتي بسر دارشتوا لحالتك دابي بيني كمسلمان دليان بي خوش نبي جاحظ باسي حاسد من بودكا دفر ممتا رأيت حاسدا صوب لك امرا ان كنت مصيبة كي كسيتي حاسودت بيني وروجك لروجان كتولا سر ايشي خير ببي وتويتي والله ايشي كي خيره الا رخني قلتوا او ارشدك الى حق ان كنت مخطئه يا كيتو بهليك دا تشوبي بين نصيحتي خودك الراس تكاتوا لا لا يخلق باس الدكا دفرم هو صديقك علانيه وعدوك بطانه انسان حاسد ظاهري دوست وبراته بلام لناخي خويتا دجمنتا يصدق فيك كل كذاب خائن هر دروزنك هر بهتانشي قسيك سبارت بتوبكا أو براستي دادني ويكذب فيك كل عدل صادق بلام هر كسيك عدل راست قوبي قسيك باش برامبر توبكا أو دل درويا كاكا باور مكان شتيوانيا ككذابك وروروشك وبهتانشيك سبارت بتو درويك بلاو كاتوا او يصدق فيك كل كذاب وخائن دلي راستك كاكا نابيستن فلانكس شي دلي سبارت بفلانكس بلام ككسي سيخ خبر نقلك اويان ناكاك شرنيوا بيتشي دلي وايا حياتك موته وموتك عرسه وسروره دفرميك كتول جياني چي خوش دابي او مردني او كتولج يعني خوش دابي مردنا بو او اي مردنيتو اي نارحتيتو عرسه وسروره وكروجي جنهنانيتي بس تول نارحتي دابا اواد زانتا زبوتي ودابا سوا بس تول نارحتي دابا سروره او بودلي خوشه او كاتدلي خوشه كتول نكبتك دابي او كاتدلي خوشه كتول نارحتيك دابي لا يحب الا من يبغضك ولا يبغض إلا من يحبك إنساني حسود بس أو كسي خوش دويك رقيلتوه با کسی چی ساقط به با کسی چی بهتان چی به با کسی چی فاشل به خوشی ده به بوچ کار قیلت وای و یبغض من احبك چیش توی خوش بیت او رقیلیتی با پیاوی چاچیش به بو چکو او حاسده اسراحت ناکات اما بریتیه لصفتی حسادت بنا بخوای پروردگار کواتا صفتی یهودا یهود حزیان دکرد انسانی ایماندار هل قریت هول دین نابی انسانی مسلمان وابد نابی مسلمان او صفت ناشیر نیتی دابد دبیت او بچاکی ایمانداران دلت خوش بی و سرد برز بی بخراپش یان بیتاقد بی چاککان یان بلاو کی توا عیب شخصکان یان بپوشی نگ با عکس او بی پناب خوای گورا لآیتی چتر در خوای گورا بو من باز دکات که حسادت صفتی منافقین هر وکو چون صفتی یهودیش بو پروردگار من بو من باز دکات فرمه ان تمسسکم حسنت تسؤهم و ان تصبک سیئت یفرحو بها اگر بیتو خوش یکتان توش به او منافق کان زور به طاقت زور به طاقت کتول خوشی داده بینه بلام کنا راحت یکت توش بو او یفرحو بها دلیان پی خوش ده به کات یک ببینین تول نعمت چی ایمان دایت تول نعمت علم دایت تول نعمت دعوه دای خلچی لسانی محمودت بو بکار دینه قصی چاکت بو دکا او پی به طاقت ده به هزار بیانو دینه تکا که چیه دلوایا شرنی او وابه نابی ام خو باور به هموش تیب کین بو چونکه خیری بیستوه و ان تصبک سیئه ای کنا راحتی توجب او کاته چونه یفرحو بها دلیان پی خوشه بلاوی دکاته او بو او او بو او کانما نصرتی اسلام و مسلمانان هاتجه بو چونکه تو توشی ناراحت یک بوی او صفتی انسانی حسوده که خوای گوره بوی باز کردوین صفتی یهودا و صفتی منافقین مسلمان عاقل دبه خوی با پاک را بگری لصفتی امدو جنس خرابا خوا پاک من را بگری و پناه من بدا والحمد لله و صل الله و سلم علی رسول الله الحمد لله و صل الله و سلم علی رسول الله پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام بزانین بو من باز دکا که امتی ایمش امتی اسلامیش توشی امن خوشی دیت یا نا زانی من صفتی چی ناشیرنی جولکه و صفتی ابلیس بو و صفتی منافقین بو ایل ناو مسلمانان دفرمی صلاة و سلامی خوای گوری لیبه دب ایلیکم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء فرمی نخوشی و بلای خرابی امتانی پیش ایوه ورده ورده بنرمی و به هواشی پی ناو تناو ایوش هاتو تناو ایوش چی او بلایا او صفت ناشیرنی امتانی پیش ایمه صفتی جولک و گاور هاتو تناو ایمه چی او پیغمبر اخوة علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمی الحسد والبغضاء حسادت به یکتر بردن ورق لیکتر بونوا لسر چی لسر چی او همو بغضاء لسر چی او همو حقداء لسر چی اوهمو تو ریو تدابورا بو چی والا تو دکا وابی تنها نخوشی دلا والا انسان دکا کبم شوازه بیت اجینا که مسئله او بی فلان هلی کردو فلان به هلا دا چولش دیگ دا ومن مننا لا یخطئ چی هیل ایم هلا نکا کل بنی آدم خطا پیغمبر اخوة علیه صلی اللہ علیه وسلم دا فرمی همو مروف یک هلا دکا چی هی هلا نکا و مسلمانش که کوتا حلوت و دبی دستی بگری راستی که تو نصیحتی که که اوج نبود دلت پی خوش نبی که کوتا تا حلوه الحسد والبغضاء هي الحالقة بابزان خطورت و ترسناچی حسادت و رغلیبو نوا تا چنده پیغمبر اخوة علیه صلی اللہ علیه وسلم فرموی هي الحالقة تاشر چون موس مود تاشت فرموه هي الحالقة ولكن لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين نالم حسادة رقلي أبو نوا موكان تان وكو مزدة تاشي بلكو دينك تان دتاشي دين ديني إنساني حسود نامينه فنا بخواي فروردقار پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث اجتداد فرمي لا يجتمعان في قلب مؤمن الإيمان والحسد لدلي إيمان دار دا لدلي عبدك ده او دوشتكو نابنوا ايمان تهبي وادعاء ايمان كي حاسدش بي حسوديش ببراي مسلمان ببي نابت كو نابتوا حسادتك نشاني لوازي ايمان تفنا بخواي قورا الحسد والبغضاء كواتها توتناومن باوريابين حسودي بيكتر نبين ظلمان بيكتر خوش بيت او نعمتي لكسك دايا بزان اخوا او نعمتي بيرشتوا اگر شايستي بيت اهلي بهشتا چون دجاتي كسك دكي اهلي بهشت بي اخوا نعمتي بيرشت بيت اگر شايستشي نبيت صبري لي بقرا حسودي بي انا مبا بلكو نصيحتي بكو اموش غاريبك اما تو نعمتك لكسك دا ببيني يكسر حقد حسدك الدستي بيبكاو وجويج ندي تبرجوان دي دين چي ده بيبا ببي مهم او حسادتك بينات جي فنا بخواي قورا همو خاون صنفك حسادت بيكتر دبن بيندوز حسودي ببيندوزي جيراني دبا دارتاش حسودي بجيرانك دبات دولار فروش حسودي بدولار فروش دبات اهلي علمش حسودي باهلي علم دبن اهلي عبادت حسودي باهلي عبادت دبا مسؤول ده صلاه دار حسودي بمسؤولك اكو خوي دبا دبي خومن پاک کینه ولم صفته ناشیرنا خوای گوربا پاک رامن بگرید حسادت بر زکانم زرری اونده زوره بو سر کوملگا کسر د چشه بو ظلم بو خوین رجی لحدیث اشتر ده پیغمبر اخوا علیه الصلاه والسلام فرموی سیصيب امتی داء الامم توشی امتکی من اجدبین خوشی امتانی پیشو الأشر والبطر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج فرموي نخوشي أمتاني بيش من بيش أمتي من ديننا أمتكم كبريتي التي منافسة لسر دنيا رقوكين لا يكتر حسودي بيكتر بردن حتى يكون البغي تاوالي دي حسوديك برو ظلم ديبا يعني چي حسودي برو ظلم ديبا ابن تيمية رحمتي خواي قوري لي بدا فرمي ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه فرمي هج لا شيء يقني حسودي تيدان به بلام انساني كريم برز دي شاريته بقسي نفسكي خويناك كأمري بحسادت يبكى واللئيم يبديه انساني لئيم خرابكار كشفي دك ايشي بودك هولي بوددا چون حتى يكون البغي تا دبيت دقات مسلي بغي بغيكتش يا ظلم او كسيك حسودي بيدبا اي باشا تشيبك لنعمتك دايا ريزي چي هي منزلتي چي هي قدري چي هي اي چار چي چون وايليبك او ريزي نميني وريزي او برز بيتوا چار اوه يا ظلم داي بزانن شتي لسركو كينوا دي بابزان عيب كاني كاكا تو تشي دزاني سبارت فلانك از والله منو دزانم اي تو تشي زان من جو دزان دي كاكا كويكا وكويكا بو او فلانك از قدري نمنه بو بشكو او برز بيتوا اما كي دينا پیغمبري اخوا عليه الصلاه والسلام پیمان ده فرمي لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله اخوانا ده فرمي ايوا تحسس ما كان تحسس شيا تو جويل اقصي خلق راب قريت ولا تجسسوا زانان لشرح حكي او ده فرمون لقل تحسس كهاتبه ده فرمون بدواي عيبي كسيك ده بقريت قران بدواي عيبي براي مسلمانت بولك دار كردني وشكان دني آية ديني خوابي سردك بيت يا نفسي جنابتي بي برز دبيتها ولا تجسسوا ولا تحاسدوا حسودي بيكتر مبن ولا تباغضوا رقتان ليكتر نبي وكونوا عباد الله إخوانا ببن ببراي يكتر أي بند كان إخوة ببن ببراي يكتر كمن شتيق نمتواني توتوانيت سباسي إخوة دكم لو شتداك بيويست بكري من نايتوانم براكم كردي قرينغا وي أوشت بكري قرينغا وي خزمتي ديني إخوة بكري أوي كتو نايتواني من ديتوانم من نمتواني أوي تر ديتواني تواوكري يكتر بين نقرو خينر بين بلام آية إنساني حسود شارة سريتشية هندي لزانيان دفرمون ما رأيت ذنبا أعدل من الحسد لأنه يقتل صاحبه قبل المحسود دلين هيك تاوانك ما نبيني وعدالتي تيدابي وكو حسادت شون چونك خاوانا كي بيش كابراي ترده كوجيت انساني حسودي سراحت ناك سراحتي ني خوش حالني دائما هر كاتي شو بير دكاتو فلانا كز لو برزترا خمو بجاره داي دگري كبا چاو بيبينت خمو بجاره داي دگري كبوي باسكن خمو بجاره داي دگري بوي حسودي بيش اوي برام بركت لناو برتور ناو دبات و اسراحتي جناك تاوكو او نعمه لفلانا كز نستين ريتوا تاوكو او نعمه لفلانا كز نستين ريتوا او اسراحتناك اي شيكا بردوام لفتنه جيري بردوام لاجا ودروس كردن بردوام لتفرقه دروس كردن ايه بشكو هول دابقا بمرامك اي خوي اي دعوه اي اسلامتي اي ديني اخوا جرينيا جرينغوي ام سركوين لو شرشه ما عندك ديكين فانا بخوي جوره كي صفتي انساني مسلمان وايا كي مسلمان ايشي اويك حسودي ببراي مسلماني خوي بره غلط والله بلام ايه مسلماني شتوشي دبيت بله بويا بحسني بصريان ود چونك حسودي تاواني شي او اندق يزونو بيسو زرر من ده وتيان باشا انسان ايمان داريش حسودي دبا وتي ما انساكم اخوة يوسف تي چوه روازو براكان يوسف تان لبير چوا حسوديان ببراي خويان نبر بيوسف نبرت هولی چیان بوده؟ او تا چون کامل قسیلوسیان لای باوچیان کرد و قناعتیان پیهنه ولای یوسف و قناعتیان پیهنه نرتع و نلعب و را بوشوینی چی خوش داروین بو خمانی سراحت دکین باشه نرتع و نلعب بو با چی؟ بو با اوی بی کجن دو اینا بانه کجن بلام حالی دینه بیری کوا او جا سراحت دکا بو چکا یوسف خواهی گور نعمتی چی پی بخشی بو آنی ترین بخشی و چون سراحت دکن او کامل او سراحت دکن که حالی دینه بیری کوا بلام خواهی گور كنعمتي بكسيك رشت همو امت كوبيت ونات وانا اللي بستنوا لبيره واخواي قبر دري هنا يا بوشي كردي بسروك كردي ببيغمبر عليه الصلاه والسلام وايكر ترهمو يان بيننا وشير دستي او بوي برز كان انسان با معالجي نفسي خويبكا بات جايتي او نفس اما ربسو ابكين كامر مان في دكا بحسادت كتفرق ادروز دكا كمشكل ادروز دكا كاول كاري دنيتوا سرد تشيشبو بغي وظلم لوجنا وستي سردة شبو الهرج والقتل فنا بخواي قولا مسلمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه إيمان التواونا بتا أو يبو خود بي خوش بو براي خوش بي خوش بي نكتو تمنى أو بكي نعمد لبراكت بستندري توا قيناك كنعمتك لكسك دادا بني توش حسك وكو أوا بيباشتريش بي أويان دروستا بلام تو حسك أو نعمتين يبستندري توا هیچ رایگاش دنیا الا او نبه کدروی باب کهی تو بهتانی باب کهی یا که هلو زلی چیه کوی کهی تو باسی کهی تو سمعی برید عبرد لغیری خود ورگرا باوسر کوتو نابید داوه دکم لخوای پردگار بخاطرین او جوانکانی و صفات برزکانی دلکان من پاکات و لحسادت و لهمو غل و حقد و حسدک اللهم آتی نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت خواهي قول الشفاين خوش كان من بدأ يا أرحم الراحمين خواهي جانوك ساني داوي دعاي خير يان لكردوين حاجتي يان بوجي بجيكي شفاين خوش يان بدأ قرزي قرز دار كان بديت وهدايتي أو كسان بديت يا رب العالمين كقوم روسر للشواون خواهي فرد قال أخير من خير كي ثبات من بديت يا أكرم الأكرمين تاوان من زورا قناه من زورا هلا من زورا زل من زورا يا رب العالمين توبنا إليك خواهي جان نستغفرك ونتوب إليك دقرين ولا يتو توب من لقبول كيت هداية من ديت أخير من خير كيت بهشت من بنسيب كيت ولجهنم من بارزي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وأقيم الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون